بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي أسألك الخلاص لحالي، فأنا ضعيف وهذه أحوالي. ماذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي؟ فلقد ملأت من الذنوب كنانتي ورتبت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يتبقى لنا فيما يختص به البخاري المعلقات في صحيح البخاري. طبعا المعلقات معروفة، هي الأحاديث التي يذكرها البخاري في صدور الأبواب أو بعقب الأحاديث، ولا يذكر إسناده، وإنما يعلقها بحذف الإسناد، إما أن يحذف الإسناد كله أو بعضه. فهذه تسمى عند العلماء بالمعلقات، شبيهة بالبلاغات التي في الموطأ. يأتي الإمام يقول بلغاني عن رسول الله أو بلغاني عن أبي هريرة، شرحنا ذلك في اللقاء الماضي. يأتي البخاري يقول قال رسول الله أو قال أبو هريرة، جميل، أو قال قتادة، ولا يذكر أسانيده إلى هؤلاء القائلين، فليه بنسميها إيه؟ معلقات. طبعا المعلقات البخاري لا يحتج بها، وإنما يسوقها اعتبارا أي استشهادا، مفهوم هذا الكلام؟ ونقصد بالمعلقات التي يسوقها استشهادا تلك المعلقات التي لم يرويها في أو لم تذكر في الصحيح إلا معلقة، وإلا هو أحيانا يذكر الحديث معلقا في موضع أو في موضع آخر يذكره بإسناده. طب لماذا علقه؟ لم يرد أن يكرر بدون فائدة، فيشير إلى الحديث الذي أسنده في باب آخر بأن يذكره بدون إسناده، وقد يختصر أيضا متنه. فهذا ليس داخلا في بحثنا هنا، إنما الذي يختص به بحثنا هو تلك الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة. وهذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما في إسناده ضعف، لكن المتن ثابت أي معناه، فلا ينزل عن رتبة الحسن بحال، إلا حديثين ثلاثة وهي لا تزيد عن ثلاثة. البخاري نفسه عليكم السلام ورحمة الله، البخاري نفسه ساقها معلقة بصيغة التبريد وصرح بضعفها، قال ولم يصح. فهذا إيه؟ إنما ذكره البخاري تنبيها وتحذيرا من الاغترار به، لا أنه ذكره احتجاجا أو استشهادا. تعالوا، المعلق في صحيح البخاري على أنواع، فمنه ما هو معلق بصيغة تدل على الجزم، مثل قال وأمر وفعل وذكر، يعني يجزم بنسبة الخبر إلى من أخبر به عنه، فقل قال رسول الله، ذكر رسول الله، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جزم بنسبة الخبر إلى رسول الله، أو قال أبو هريرة أو فعل أبو هريرة أو نحو ذلك. يعني المهم أنه استعمل صيغة صريحة في نسبة الخبر إلى صاحبه، فهذا معناه أن إسناده إلى من علقه عنه إسناد تقوم به الحجة، بحيث إنه جزم بهذا الخبر. لكن قد يكون هناك مانع من الاحتجاج بالخبر فيما ذكره من الإسناد، يعني مثلا يقول مثلا إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال قتادة قال حذيفة، فجزم بنسبة الخبر إلى قتادة، ده معنى إيه؟ أنه صح إسناده إلى، لكن قتادة لم يسمع من حذيفة، فهنا في علة وهي عدم الاتصال، لكنه أوضحها لأنه ذكر قتادة وذكر شيخ قتادة في الحديث، وكل من يعرف قتادة يعرف أنه لم يسمع من حذيفة. فهذا بنسميه إرسال خفي، وهو من أخف أنواع الإيه؟ عدم الاتصال. والبخاري لا يفعل ذلك إلا حيث يكون الإسناد فيه مثل هذا الانقطاع الخفي، لكن معناه ثابت بالشواهد الأخرى. كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح في مقدمة فتح الباري. ومنه ما هو معلق بصيغة لا تدل على الجزم، يعني بنسميها صيغة تمريض، مثل يروى، يحكى، يذكر، ذكر عن فلان، حكي عن فلان في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني لا يجزم بنسبته إلى قائله ببناء هذه الأفعال للمجهول. طيب، ثم منه ما وصله في موضع آخر من الكتاب غير الذي علقه فيه، وذلك أكثر هذا القدر، وهذا كله صحيح عنده لصحة مخرجه في نفس الصحيح. هذا إيه؟ ما فيه خلاف، لأنه صحيح عند البخاري بدليل أنه أسنده في موضع آخر من كتابه الصحيح. ومنه ما لم يصله في الكتاب، وعدة ذلك 160 حديثا. هذا هو موضوع البحث، تلك 160. أما ما وصله في موضع آخر فهذا صحيح لأنه أسنده واحتج به في موضع آخر. وحكم ما لا يوجد في البخاري إلا معلقا كالتالي، يبقى هذا الحكم خاص بإيه؟ بما ليس يوجد في الصحيح إلا معلقا. ما كان منها بصيغة الجزم، يعني البخاري قال قال رسول الله، قال أبو هريرة، قال قتادة، فإنه صحيح النسبة إلى من أضيف إليه. خلي بالك من الجملة دي، إلى من إيه؟ أضيف إليه، يعني مش بالضرورة يكون صحيح إلى رسول الله. يعني إذا قال قال الزهري قال رسول الله، يبقى صح إلى من أضيف إليه. من هو الزهري؟ لكن الزهري التابعي يروي عن رسول الله، إذن هذه رواية إيه؟ غير متصلة مرسلة، إذن لا تصح عن رسول الله بهذا الطريق. لذلك قوله قولنا ما جزم بنسبته إلى قائله فهو صحيح إلى من جزم بنسبته إليه، لا ولا شأن لنا بمن فوقه في الإسناد. من فوقه في الإسناد قد يكون إسنادا صحيحا، قد يكون إسنادا حسنا، قد يكون إسنادا غير متصل فيكون ضعيفا من هذه الجهة، لكن معناه له شواهد تدل عليه وترشد إليه. فإن البخاري لا يستجيز أن يجزم عنه بذلك ما لم يصح عنده عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله، يعني من سماهم من الرجال، فبعضه يلتحق بشرطه أي شرط البخاري، وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه لكنه داخل في حيز الثابت، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. وأما ما كان منها بصيغة لا تدل على الجزم اللي هي الصيغة الممرضة فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، يعني هذا لا يدل على أن البخاري يراه صحيحا إلى من نسبه إليه بصيغة يروى أو يحكى أو يذكر أو نحو هذا، لأنه لم يجزم بنسبته إلى قائله. واضح هذا الكلام؟ لكن مش معنى ذلك أنه ضعيف، لكن هو البخاري لم يصححه أو لم يذكر عبارة تدل على الصحة، قد يكون صحيحا من أوجه أخرى. لكن بالنظر في إسناده يتبين أن منه ما هو صحيح لكن لا يلتحق بشرط البخاري، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، وضعفه ليس من الضعف المتهالك إنما الضعف الخفيف، كما قلنا غالبا يكون ضعفا ناشئا إما عن عدم اتصال أو أن الراوي الذي رواه فيه إيه بعض الضعف من جهة حفظه. قال والضعيف منه على قسمين، أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، أهو إذن هو ضعيف من هذا الجهة، من هذه الجهة، لكن له شواهد، له متابعات، له روايات أخرى، فيكون من هذه الحيثية محتجا به من قسم الحسن لغيره أو أقوى إذا كان منضم إليه أقوى، في النهاية سيكون إيه محتجا به. وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، يعني يبقى ضعيفا. وحيث يكون بهذه المثابة أي تلك المنزلة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه. احنا قلنا كم موضع؟ ثلاثة تقريبا، موضعان أو ثلاثة، يعني أنا قلت أو ثلاثة احتياطا، لكن الذي أعرفه موضعان، قد يكون هناك ثالث يعني لا أذكره، لكن هي معروفة. يقول ويروى كذا ولا يصح أو ولم يصح، البخاري نفسه يضعفه كقوله في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ويذكر، هذه صيغة ايه دي؟ تمريض صح؟ ويذكر عن أبي هريرة رفعة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. يبقى البخاري جاء به إيه؟ ليبين عدم صحته، مش لأنه يحتج به أو يستشهد به. فهذه مواضع قليلة جدا والبخاري كفانا مؤنتها. قال ابن حجر وعلى هذا يعني ما دام أن المعلقات منها ما هو موصول في الصحيح نفسه فهذا صحيح كصحة حديث الصحيح، ومنه ما هو معلق في الصحيح وليس يوجد في الصحيح إلا معلقا، وهذا الذي هو معلق في الصحيح منه منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما ضعفه ضعف إيه منجبر فيكون من باب الحسن لغيره، إذن المجموع مجموع ما بين دفتي البخاري هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما في أعلى المراتب أو في أدنى المراتب، سوى تلك الأحاديث الثلاثة التي صرح البخاري نفسه بأنها لا تصح. إذن لما نقول صحيح البخاري نقصد ما بين الدفتين، يعني كله صحيح وإن كان بعضه أصح من بعض. قال ابن حجر وعلى هذا فيحمل قول البخاري ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقط إسناده، أو لأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر، وهذا النادر كما قلنا هو نفسه بين ما فيه من ضعف. طيب والبخاري إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح، أحيانا يجي البخاري يسوق عدة معلقات في سياق واحد، يقول ويروى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان أنهم قالوا كذا، وبعض هذه المعلقات عن هؤلاء السلف بعضها قد يكون صحيحا بعضها قد يكون إسناده ضعيفا، فيأتي البخاري حينئذ بصيغة إيه؟ التمريض، يروى مع أن بعض ما جاء بعد يروى صحيح، لكن لأنه لما دمج الصحيح بغير الصحيح استعمل صيغة إيه؟ التمريض. ليه؟ لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح وغيره بخلاف صيغة الجزم فهي لا تستعمل إلا في الصحيح. جميل؟ مفهوم هذا الكلام؟ وهذا إنما يفعله البخاري عندما يسوق آثارا عن الصحابة والتابعين، أما الأحاديث المرفوعة فهو لا يفعل فيها هذا في الغالب. والبخاري إذا جمع بين ما صح وبين ما لم يصح أتى بصيغة التمريض، لأن صيغة التمريض تستعمل في الصحيح ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف، وهذا إنما وجد في صحيح البخاري في الموقوفات خاصة. نعم تقول يا حبيبي؟ ما احنا قلنا صيغة التمريض تستعمل في الصحيح والضعيف. ألا تقول يروى عن رسول الله أنه قال إنما الأعمال بالنيات، يصح هذا التعبير أم لا؟ يصح ولا لا؟ فصيغة يروى أوسع من صيغة قال، أو صيغة يذكر أوسع من صيغة ذكر، يعني التمريض أوسع من الجزم، فأنت صيغة التمريض تستعمل فيما يصح وفيما لا يصح لأنها أوسع، لكن صيغة الجزم لا تستعمل إلا فيما يصح، وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي تلك الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسق مساق الأحاديث. إيه المعنى الكلام ده؟ يجي البخاري أحيانا يستعمل لفظ حديث كعنوان أي ترجمة من غير أن يقول إن ذلك حديث، زي يقول بس باب من قال لا نكاح إلا بولي، طب أصلا لا نكاح إلا بولي ده حديث، فاستعمل لفظ الحديث فجعله عنوانا أي ترجمة، لكن لم يقل إن ذلك حديث، فهل هذا يسمى معلقا؟ لا، لأن المعلق لابد أن يذكر لفظ التعليق، قال أو ذكر أو يذكر أو يقال أو نحو ذلك، لكن هو لم يضفه إلى قائل، وإنما استعمل الصيغة الواردة في الحديث، استعملها كإيه؟ كترجمة. زي باب إيه؟ يجي البخاري يقول إيه؟ باب فضل كلام الله على كلام المخلوقين في كتاب التوحيد، فضل كلام الله على كلام المخلوقين، هو ده حديث أصلا، فضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل إيه؟ كفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف ده واحد لسه بقية الحديث، فضل كلام الله على كلام المخلوقين كفضل الله على خلقه، أو بمثل هذا اللفظ. الشاهد إن دي صيغة حديث، لكن هل البخاري عندما ساق هذه الصيغة قال إنها حديث؟ فالعلماء يتعاملون مع هذه الصيغة على أن البخاري اقتبس هذه العبارة من حديث فجعلها ترجمة، لكن ليس هذا معلق، لكنه من حيث الحكم على تلك الصيغ المأخوذة من الأحاديث أو المقتبسة من الأحاديث تعامل معاملة المعلقات من حيث الحكم، لكنها ليست معلقات من حيث الإصطلاح. يعني كما قلنا إن المعلقات منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، مش كده؟ فكذلك تلك الجمل المأخوذة من الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو إيه؟ حسن ومنها ما هو ضعيف. زي ما قال لك في كتاب الصلاة باب اثنان فما فوقهما جماعة، الكتاب باب اثنان فما فوقهما جماعة، وده مأخوذ من إيه؟ من حديث، الحديث فيه علة لا يصح بهذا اللفظ وإن كان معناه صحيح، فالبخاري استعمل الصيغة وجعلها ترجمة أي بابا، ولم يقل إن ذلك من حديث عن رسول الله، فإذا هو لا يعامل معاملة المعلقات، لكنه له حكم المعلق، بمعنى أن منه ما يصح ومنه ما لا يصح، وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. أما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي تلك الأحاديث التي يريدها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث. وهذه الأحاديث ما كان منها قد أسنده البخاري، يعني تلك الأحاديث التي اقتبسها البخاري وجعلها تراجم أبواب يجري عليها من حيث الحكم ما يجري على المعلقات كما سنذكر. وهذه الأحاديث ما كان منها قد أسند البخاري في موضع آخر في الصحيح فهي صحيحة بلا شك، وأما ما لم يسنده منها في الصحيح فمنزلته منزلة القسم الثاني من معلقاته، وهو ما علقه بصيغة التمريض، فهي على التفصيل المذكور فيه، يعني منها ما يصح ومنها ما يحسن ومنها ما فيه ضعف لكنه ضعف إيه؟ خفيف ينجبر بغير من الشواهد والمتابعات. الشاهد أن معناها ثابت، وإلا لو كان معناها غير ثابت أكان البخاري يجعلها ترجمة ثم يبحث عن دلائل، فتلك الدلائل التي ذكرها تحت هذه الترجمة هي تعتبر داعمة لهذه الصيغة التي ساقها كترجمة لهذا الباب. فاهمين الحتة دي ولا لسه نقولها تاني؟ حد فهم حاجة؟ واضح انكم فاهمين. وقد اختلف العلماء فيما اذا عزى البخاري الاحاديث لشيخه او لشيوخه بلفظة قال، يعني مثلا القعنبي من شيوخ، عفان بن مسلم من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري، البخاري إذا ما روى مثلا هشام بن عمار من شيوخ البخاري، البخاري إذا ما روى حديثا عن شيوخه يقول حدثنا أو أخبرنا، جميل هذا مفهوم، لكن يأتي البخاري عن شيوخ يقول قال عفان قال هشام بن عمار، يستعمل لفظ الإيه؟ التعليق، فهل هذا معلق أم مسند؟ من حيث النظر إلى اللفظ فهو لفظ تعليق، لأنه لم يستعمل لفظ المسند، لفظ المسند أن يقول سمعت، أن يقول حدثنا، أن يقول أخبرنا، جميل؟ لكن هنا استعمل لفظة قال مع أنه يروي عن شيوخه، يعني ليس بينه وبين شيخه أحد حتى نقول إنه أسقط أحدا من الإسناد، ومع ذلك استعمل لفظة ايه؟ قال التي يستعملها في التعليق. فهل نعامل تلك الأحاديث معاملة المعلقات أم معاملة المسندات؟ لأننا إذا عملناها معاملة المسندات إذن هي شرطها كشرط الصحيح مسند. إذا عملناها معاملة المعلقات منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الايه؟ الضعيف من جهة الإسناد وإن كانت لها ايه؟ شواهد أخرى. جميل؟ فالعلماء قالوا لا، هي من حيث اللفظ معلقة لكنها مسندة، لأن البخاري لا يسقط بينه وبين شيوخه أحد حتى وإن استعمل لفظة ايه؟ قال، لأن الذي يفعل هذا هو المدلس، والبخاري بريء من التدليس، لا يعرف عنه ايه؟ زي حديث ايه؟ حديث هشام بن عمار، حديث بسنده، حديث المعروف يكون يقول في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاسف. ابن حزم ضعاف، قال لك ده البخاري ايه علقه، لم يذكر له اسناد، مع ان البخاري نفسه في التاريخ ساقه بلفظة حدثنا، وابو داود ايضا وغيرهم اسندوه الى هشام بن عمار. فقضية الحديث ثابت عن هشام بن عمار. البخاري استعمل لفظة قال هنا لأسباب بعيدة عن قضية الصحة. قال بعض العلماء لعل البخاري إنما أخذ ذلك في بعض مجالس المذاكرة ولم يأخذه في مجلس الإملاء، فاستعمل تلك الصيغة إشارة إلى أنه لم يأخذه من هشام بن عمار إملاء، إنما أخذه مذاكرة، والعلماء كانوا يتسامحون في مجالس المذاكرة. فالبخاري الاحتياطي لم يستعمل لفظ تحدثنا حتى لا يوهم السامع أنه أخذه إملاء، إنما أخذه مذاكرة. لكن طبعا حتى لو أخذه مذاكرة فهو إيه؟ ثابت عن هشام إيه؟ ابن عمار. وقد اختلف العلماء فيما إذا عزل البخاري الأحاديث لشيوخه بلفظة قال ونحوها من صيغ التعليق، نحو قال عفان كذا أو قال القعنبي كذا، فجزم ابن الصلاح بأن ذلك متصل لا معلق، وصوبه العراقي عليه الجماعة كابن دقيق العيد والمزي، وذهب بعض المغاربة اللي هو ابن حزم، وطبعا العلماء كلهم ردوا عليه، إلى اعتباره من التعليق، والأول الراجح لثبوت لقي البخاري شيوخه ولأنه ليس مدلسا. جميل هذا الكلام؟ هذا ما يتعلق بالبخاري رحمه الله تعالى بصحيحه خاصة. سنأتي على الإمام مسلم وبصحيح وما يتعلق بصحيحه خاصة، ثم بعض القضايا التي يشترك فيها البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. هل لازم النهاردة نخلص البخاري ومسلم؟ يعني لابد، يعني عشان يبقى عملنا حاجة. يعني مسلم ابن الحجاج، هو الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الإمام الحافظ صاحب الصحيح. روى عن قتيبة، احنا قلنا قتيبة ابن سعيد من شيوخ الأئمة الايه؟ الستة. وعمر الناقد وابن المثنى وابن يسار وأحمد، مين أحمد ده؟ ابن حنبل. ويحيى مين ده؟ ابن معين. وإسحاق ابن راهوي. وخلق ابن من؟ خلق ابن من؟ يعني خلق الكثيرون، يعني ناس الكثيرون يعني. نعم، خلق ابن فقدتك. وروى عنه الترمذي وأبو عوانة وابن صاعد وخلق. قال أحمد ابن سلمة، وده من تلامذة الإمام مسلم، رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال ابن مندة سمعت أبا علي النيسابوري يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذه العبارة هكذا جاءت هنا بلفظ أصح، ولها ألفاظ أخرى بلفظ أفضل، بلفظ أفضل. ودي رجحها الحافظ ابن حجر العسقلاني، أن أبا علي النيسابوري لم يقل إن صحيح مسلم أصح كتاب، إنما قال أفضل كتاب، والأفضلية لا تقتضي الأصحية. لأن الأفضلية قد تكون راجعة إلى معنى خارج نطاق الصحة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، قالوا إن الأصح هو البخاري، أما مسلم فهو أفضل من حيث الترتيب وسهولة الوصول إلى الأحاديث فيه. فمسلم يتميز على البخاري بإيه؟ بأنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد ويجعله في باب واحد هو ألصق باب بهذا الحديث، فيمكن لك أن ترجع إلى الحديث بسهولة وأن تعرف ألفاظه ورواياته كلها في موضع واحد في صحيح مسلم. بخلاف البخاري فإنك تحتاج إلى أن تحفظ البخاري لكي تعرف مواضع الحديث في الكتاب، لأنه يخرج الحديث في مواضع قد لا ترد على ذهن الباحث أن البخاري أدخل الحديث فيها، كما ذكرنا في الأبواب التي ذكرناها من كون البخاري يدخل الحديث أحيانا في أبواب ليست هي الأبواب المباشرة للحديث. فمن أجل هذا قالوا إيه؟ قالوا إن مسلم أفضل، أي أفضل من حيث الترتيب، أما البخاري أصح، أي لأن أحاديثه أصح من أو شرطه أشد من شرط مسلم رحمة الله على الجميع. طبعا كلمة أصح يعني كلاهما صحيح، لكن هي مسألة إيه؟ مسألة أفضلية في الصحة، أفضلية في الصحة. طب قول الإمام الشافعي رحمه الله قال ليس من هذه الكتب كتاب أصح من كتاب مالك، هل هذا يتعارض مع أن البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله؟ لا يتعارض، لأن الشافعية قال هذا قبل أن يوجد البخاري وقبل أن يوجد أصلا إيه مسلم عليهم رحمة الله جميعا. وقال الماسرجسي سمعت مسلم ابن حجاج يقول صنفت هذا المسند الصحيح، شوف سماها ايه مسند مع انه مرتب على الابواب، واحنا قلنا سابقا ان لفظ المسند يطلق على كل كتاب تروى فيه الاحاديث بالاسناد سواء كان مرتبا على الصحابة او مرتبا على الابواب او على غير ذلك، وان كان اشتهر ان المسند يختص بما كان مرتبا على الصحابة. الصحيح من 300,000 حديث مسموع، يعني انتقى هذا الصحيح من 300,000، دليل على أنه إيه؟ على أن كتابه منتقى مختار من تلك 300. طيب كيف تقول 300 والأحاديث كلها لا تبلغ هذا العدد، كما قلنا في قول البخاري وكما قلنا في قول أحمد في مثل هذه الأعداد الكبيرة أنهم يقصدون بهذه الأعداد المكرر والآثار عن الصحابة والتابعين. مات رحمه الله في رجب سنة 61 و200. قال الحاكم، من الحاكم ده اللي هو أبو عبد الله صاحب المستدرك، له من الكتب المسند الكبير على الرجال، يبقى هذا كتاب آخر له لكن لم يصل إلينا، ما أرى أنه سمعه منه أحد، والجامع على الأبواب اللي هو كتاب الصحيح، رأيت بعضه، والأسماء والكنى، له كتاب الأسماء والكنى وده مطبوع في مجلدين، والتمييز والعلل وده طبع جزء منه لأنه أغلبه مفقود في يعني في نحو 200 صفحة مطبوع أيضا، والوحدان والأفراد وهذا أيضا مطبوع صغير، والأقران وحديث عمرو بن شعيب، والانتفاع بأهب السباع ومشايخ مالك والثوري وشعبة، والمخضرمون وأولاد الصحابة، والطبقات وهذا موجود مطبوع في مجلد، وأفراد الشاميين وأوهام المحدثين وسؤالات أحمد بن حنبل، ما كان منها مطبوعا أنا ذكرته. احنا ذكرنا قبل ذلك ما يتميز به صحيح البخاري عن مسلم، صحيح؟ سنذكر هنا ما يتميز به مسلم عن البخاري. وتميز صحيح مسلم بأمر آخر غير الذي تميز به صحيح البخاري، ألا وهو جمع الإمام مسلم روايات الحديث الواحد باختلاف ألفاظها وطرقها في مكان واحد، وهو ألصق مكان للحديث وأشبه الأبواب به، ولهذا كان صحيحه أنفع لباغي حفظ الحديث وأيسر في التناول، اللي عايز يحفظ يسهل عليه حفظ صحيح مسلم، ليه؟ ما يفرق الأحاديث، وإنما هو حديث يأتي به في مكان واحد ومعه روايات، جميل؟ لا تجد الحديث يذكر في باب وبعد 10 أبواب يذكره مرة ثانية وبعد مجلد أو مجلدين يذكره ثالثا، لا تجد هذا عند مسلم إلا في موضعين ثلاثة يعني قليل، لكن في العام الأغلب هو يذكر الحديث في موضع واحد هو ألصق مكان بهذا الحديث ويذكر جميع رواياته بعقبه. ثم إن الإمام مسلما يرتب رواياته بحسب الأقوى فالأقوى، عندما يذكر الحديث في الباب برواياته هذه الرواية يرتبها أيضا، فيقدم الأصح فالأصح، فالرواية المقدمة هي العمدة، هي عمدة الإمام مسلم التي تحتج بها في هذا الباب، والروايات الأخرى هي شواهد. قد تكون تلك الروايات الأخرى فيها بعض الألفاظ التي تكلم فيها العلماء البخاري المسلم وإن ذكرها لكنه لم يذكرها لا احتجاجا ولا استشهادا، وإنما هو أصلا الرواية المؤخرة جاء بها للاستشهاد للرواية المقدمة، فيؤخذ من الرواية المؤخرة ما وافقت فيه الرواية المقدمة دون ما زادت عليها. ثم إن الإمام مسلما يرتب روايته بحسب الأقوى فالأقوى، فيقدم في الأبواب أصح ما عنده محتجا به، ثم يثني بما دونه في القوة مستشهدا به، وربما أشار في مواضع إلى اختلاف في متن أو إسناد وغرضه الإشارة إلى علل الأحاديث، وهو نفسه ذكر ذلك في مقدمته في كتاب على كتاب الصحيح، ذكر أنه عندما يأتي إلى مواضع علل الحديث فإنه سيشير إليها، وهو أيضا يميز ألفاظ كل راوي عن غيره. هذه ميزة عظيمة جدا عند الإمام مسلم، قد يسوق الحديث الإمام مسلم من طريق راويين أو أكثر، ولكنه يذكر لفظ أحدهم، لا يريد أن يكرر، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان ثم يسوق الحديث من رواياتهم، لكن لا يسوق ألفاظهم كلها، إنما يسوق لفظ واحد منهم. فإذا كان بعض هؤلاء الشيوخ عنده في روايته لفظ ليس عند الآخر حتى وإن كان بنفس معناه، فإنه يشير بعد أن يخرج يقول وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، ليشير إلى ما بينهم من اختلاف حتى وإن كان اختلافا لفظيا لا يؤثر في المعنى، وتأتي أمثلة على ذلك. وهو أيضا يميز ألفاظ كل راوي عن غير مبينا كل ذلك سواء في الإسناد أو في المتن، وهذه فائدة عظيمة لا تقل شأنا عن تلك التي تميز بها الإمام البخاري. قال الإمام ابن الصلاح إن مسلما رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك، وتحريه فيه ظاهر في أشياء. إذن هذه التبويبات التي توجد في نسخ صحيح مسلم، خلي بالك كل نسخ صحيح مسلم المطبوعة فيها تبويبات، اعلم أن هذه التبويبات ليست للإمام مسلم، إنما هي تبويبات الإمام النووي. الإمام النووي لما شرح صحيح مسلم وله أيضا مختصر على صحيح مسلم طبع، زاد تلك التبويبات من عندي، فهذه فقه النووي وليس فقه مسلم. فما تجيش تقول الإمام مسلم بوب على هذا الحديث باب الفلاني، لا، هذا التبويب النووي. هناك تبويبات أخرى للإمام القاضي عياض، لأن القاضي عياض شرح صحيح مسلم أيضا وشرحه طبع مؤخرا، عليه أيضا تبويبات. والإمام القرطبي أبو العباس القرطبي وهذا غير صاحب التفسير له مختصر على صحيح مسلم وله تبويبات، والإمام المنذري أيضا له مختصر على صحيح مسلم حققه الشيخ الألباني وله عليه تبويبات. هذه التبويبات هي اجتهادات لهؤلاء العلماء لا تنسب للإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. طب ليه بقى احنا بنركز على النقطة دي؟ لأن احنا قلنا المسلم بيقدم في بدايات الأبواب أصح الأحاديث، ثم يأتي بعد ذلك بالأقل صحة فالأقل صحة، فما صدر به الباب هو أصح أحاديث هذا الباب، وما ذكر بعد ذلك هو أقل في الصحة من تلك التي صدر بها الباب. إذن لابد نحن نحدد بدايات الأبواب ونهايتها عشان نعرف الحديث الذي بدأ به الإمام مسلم الباب والحديث الذي ختم به الباب، وهذا لا تأخذ من النووي، لأن النووي يبوّن بحسب فهمه، فقد يكون حديث ذكره الإمام مسلم في أثناء باب فيجعله الإمام النووي بابا حديثا لباب على حدة، يجعله بابا مستقلا لكونه فيه معنى مستقل غير المعنى الذي ذكره الإمام مسلم في الأحاديث التي قبله. فيأتي الإمام النووي فيجعله بابا على إيه؟ حدة. والإمام مسلم لم يقصد أن يجعله بابا على حدة، وإنما فيه قاسم مشترك بينه وبين أحاديث الباب الذي قبله بحسب ترتيب النووي. فمسلم جعله شاهدا لتلك الأحاديث ولم يجعله عمدة في باب على حدة. مهم جدا هذا. تفضل. اذا سمينا الابواب على تلوين مسلم لم نغير التلوين. طبعا اذا عرفت بدايات الابواب ونهايتها بحسب طريقه الامام مسلم يبقى ما فيش اشكال. هتقول لي ازاي؟ طب ازاي نعرفها دي؟ طبعا في طرق ظاهره وفي طرق خفيه. الطرق الظاهره الامام مسلم رحمه الله تعالى تجده يبدأ دائما أحاديث الباب يقول حدثنا، ثم يقول وحدثني وحدثني وحدثني وحدثني، فيعطف على الايه؟ السابق. فتفهم ان ده كله متعلق ببعض، كل دوت داخل في باب ايه؟ واحد. جميل هذا الكلام. فدي طريقة ظاهرة، لكن لا استطيع ان اجزم بانها مضطردة، قد تضطرد في اماكن وقد لا تضطرد في اماكن. في طريقة ثانية، ودي بقى محتاج انك تكون انت ايه؟ عندك خبرة بالإمام مسلم نفسه، منهجه واختياره للأحاديث واختياره للرواة، من الرواة الذين احتج بهم ومن الرواة الذين لم يحتج بهم، كيف نميز أن هذا الراوي احتج به مسلم أو استشهد به؟ هناك كتاب للإمام الحاكم النيسابوري اسمه المدخل إلى الصحيح، طبع في 4 مجلدات وطبع طبعة أخرى في مجلد واحد، وهي طبعة واحدة، يعني هو كتاب واحد بس الطبعة اللي 4 مجلدات مسمنينها شوية، يعني كل راوي يجي في الهامش يعمل له ترجمة، فضخم الكتاب من حيث أن الكتاب أصلا صغير، هو يطبع في مجلد أو مجلد لطيف في نحو 300 صفحة. الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله يذكر في هذا الكتاب رجال البخاري ورجال مسلم، وهو يقسمهم أقساما. هناك رجال اشترك البخاري ومسلم في التخريج لهم، وهناك رجال انفرد بهم البخاري ورجال انفرد بهم مسلم. فهو رحمه الله الإمام الحاكم عندما يترجم لهؤلاء الرواة يذكر هل روايتهم في الصحيح احتجاجا أم استشهادا. والحافظ ابن حجر يعتمد عليه كثيرا في تهذيب التهذيب، في تمييز من احتج به البخاري ومسلم ومن استشهد به البخاري ومسلم. والإمام الذهبي رحمه الله في كتبه عموما وفي الكاشف خصوصا وفي كتاب تذهيب تقريب تهذيب الكمال ايضا حريص وعنده عناية فائقة بأن يقول هذا الراوي احتج به البخاري أو احتج به مسلم أو استشهد به البخاري أو استشهد به مسلم أو أخرج له البخاري مسلم تبعا أو أصلا إلى آخره. فهؤلاء العلماء ساعدونا في تمييز الرواة الذين احتج بهم البخاري مسلم والرواة الذين خرج لهم في الصحيح استشهادا لا احتجاجا، فتأخذ هذه الأحكام وتستفيد بها وتستعين بها لتمييز الأحاديث التي ساقها مسلم احتجاجا والتي ساقها مسلم ايه؟ استشهاد. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا في هذا من حيث القواعد النظرية الكلية، لكن من حيث الخبرة بقى انت اي واحد عنده خبرة يعرف ان ده حديث هذا السند او هذه الرواية هي عمدة عند المسلم وتلك شواهد لا اصولا يعرفها، يعني فهي مسألة خبرة وملكة ومعرفة بمناهج اهل العلم واصطلاحاتهم تستطيع ان تميز بين بدايات الابواب ونهايات الابواب وما احتج به مسلم وما استشهد به مسلم. عايزين بقى واحد منكم كده يعمل لنا العملية دي ويريح الأمة ويقول لنا هذا بداية هذا الباب عند مسلم وهذا نهاية الباب عند مسلم ويخلصنا من الإشكالية دي، لأن ده له أثر كبير جدا في معرفة مراتب الأحاديث التي خرجها الإمام مسلم رحمة الله عليه. طيب، قال ابن صلاح إن مسلما رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة، ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك، وتحريه فيه ظاهر في أشياء. تعال بقى نشوف بقى إيه في الغالب هو ذكر هنا ما يتعلق بالإسناد. منها كثرة اعتنائه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، لأن حدثنا وأخبرنا كما درسنا في طرق تحمل الحديث، من العلماء من يفرق بينهما، من العلماء من لا يفرق. فإذا كان من أهل العلم من يفرق بينهما، إذا لا يجوز لك أن تبدل إحداهما بالأخرى، لأنه يرى أن حدثنا غير أخبرنا. فبعضهم يستعمل حدثنا في السماع ويخصها بالسماع، أي سماع لفظ الشيخ، وبعضهم يستعمل أخبرنا فيما تحمله الراوي عن شيخه قراءة وعرضة، وليس فيما أخذه عنه سماعا. والبعض الآخر لا يرى فرقا، فيستعمل في العرض ويستعمل في السماع لفظ حدثنا لفظ أخبرنا. إذن من العلماء من يفرق، ومنهم من لا يفرق. مسلم ممن يرى التفرقة، فهو حريص رحمه الله على إيه؟ بيان مواضع حدثنا وبيان مواضع أخبرنا، حتى لا ينسب إلى راوي من الرواة أنه قال لفظا لم يقله في الواقع. وكان الإمام أحمد يقول اتبع لفظ شيخك في حدثنا وأخبرنا، يعني لا تبدل إحداهما بالأخرى، واتبع اللفظ الذي استعمله الشيخ، ليس لك أن تبدله. منها كثرة اعتنائه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييد ذلك على مشايخه، كما في قوله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. أدي مسلم تجده في إيه؟ في أثناء الحديث يميز إيه؟ لفظ كل شيء، رغم أنهما يرويان حديثا واحدا بإسناد واحد، لكن أحدهما قال أخبرنا والآخر قال حدثنا، فهو يميز تلك الألفاظ. فهمنا؟ له عن شيخين هنا، كيف عن كل شيخ واحد؟ هو يروي عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، مسلم يروي حديثا عن شيخين، والشيخان يرويانه عن شيخ واحد. أحد شيخي مسلم قال حدثنا، والآخر قال أخبرنا، فمسلم ميز هذا. ومنها اعتناؤه بضبط ألفاظ الأحاديث عند اختلاف الرواة فيها، فمن ذلك أن الحديث إذا كان عنده عن غير شيخ، عن غير واحد، وألفاظهم فيه مختلفة مع اتفاقهم في المعنى، قال فيه أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، يبقى إيه؟ هو روى حديثا عن شيخين، لفظ الشيخين متفق في المعنى لكن مختلف في بعض الألفاظ، جميل؟ فمسلم ما دام أن المعنى واحد، وهو والمعنى هو المقصود من الألفاظ، لأن الألفاظ هي قوالب للمعاني، فجاء بلفظ أحدهما ثم أشار إلى أن لفظ الآخر يختلف شيئا ما عن لفظ الشيخ الذي ذكرت لفظه وإن كان المعنى واحد، مع اتفاقين في المعنى. قال فيه أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، قال أو قال أخبرنا فلان، فجائز قال نظرا إلى من له اللفظ وحده، وجائز قال نظرا إلى اجتماعهما على المعنى، لأنك يجوز لك أن تقول قال فلان تقصد وتقول معنى كلامي. والله عز وجل يقول في القرآن وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، مخاطبا اليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله أجدادهم، مش كده ولا إيه؟ طب هل اليهود الذين كانوا في زمان النبي قالوا هذا الكلام؟ هم ولا هم قالوا أصلا بلغة أخرى، لم يقولوه باللغة العربية، فتلك الألفاظ لم يقولوها، إنما قالوا معنى هذا الكلام، مش كده ولا إيه؟ ومع ذلك قال الله لهم قلتم، نسب إليهم القول، فهذا جائز في اللغة. وله عن هذا عبارة أخرى حسنة، كما في قوله حدثني زهير ابن حرب وابن أبي عمر اللي هو العدني، كلاهما عن سفيان يعني ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة، فأشعر بإعادة ذكر زهير خاصة بأن لفظ الحديث له خاصة. نقول تاني، يعني هو بيروي الحديث عن شيخين، جميل هذا الكلام، زهير وابن أبي عمر كلاهما يرويه عن إيه؟ سفيان. فقال لك إيه؟ قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة، ثم ساق الحديث كأنه يقول أنا سأسوق الحديث بلفظ زهير وليس بلفظ ابن أبي عمر، وإن كان اللفظان يشتركان في دي من دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه. مفهوم هذا الكلام؟ منزلة مقدمة صحيح مسلم. احنا عندنا صحيح مسلم احنا نعرفه، قليل من يعلم أن الإمام مسلم كتب لهذا الصحيح مقدمة كبيرة في نحو 100 صفحة مطبوعة، هي جزء من الصحيح. يعني انت عندما يكون عندك نسخة من صحيح البخاري مسلم تجد أن الكتاب فيه مقدمة، وهذه المقدمة فيها كلام للإمام مسلم في بيان منهجه في الكتاب وشرطه في الكتاب والرد على بعض المخالفين له في بعض القضايا العلمية إلى آخر، يعني مقدمة. وفيها أيضا بعض الروايات عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين، آثار يرويها في هذه المقدمة، لأن المقدمة أصلا يبين فيها الإمام مسلم منهجه في هذا الكتاب. الأحاديث التي وجدت في مقدمة صحيح مسلم هل هي بمنزلة الأحاديث التي وجدت داخل الصحيح؟ لا. عندما نقول شرط مسلم كذا وكذا نقصد شرطه في الصحيح، أما المقدمة فليست شرطه فيها كشرطه في الصحيح. عندما نقول صحيح مسلم لا نقصد المقدمة، المقدمة يتعامل معها العلماء كما لو أنها كتاب على حدة، إنما يقصدون بالصحيح من أول كتاب الإيمان إلى آخر الكتاب، هو ده الصحيح، صحيح الإمام إيه؟ مسلم. أما المقدمة هي من تأليف مسلم نعم، لكن شرطه فيها أخف من شرطه في الصحيح. مفهوم؟ الأحاديث التي يخرجها مسلم في مقدمة الصحيح ليست بمنزلة الصحيح نفسه، وليس شرط مسلم فيها كشرطه فيه، وهذا أمر واضح لا يخفى. قال الإمام ابن القيم: مسلم لم يشترط في مقدمة صحيحه ما اشترطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. وهذا الإمام الحاكم النيسابوري يستدرك على مسلم، احنا عارفين الإمام الحاكم له كتاب المستدرك على الصحيحين، شرطه فيه ايه؟ ان يأتي بالأحاديث التي صحت على شرط البخاري ومسلم، او صحت من في اجتهاد الإمام الحاكم النيسابوري وليست هي في الصحيحين، هذا هو اصل شرط الإمام ايه؟ الحاكم. إذن كل حديث يسوقه الإمام الحاكم في مستدركه هذا، الأصل أن الحاكم يعتقد أن البخاري ومسلما لم يخرجاه، ولذلك هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، مش كده؟ يقول هذه العبارة كثيرا جدا. سيبك من هذا الأمر، لأن أصلا العلماء تعقبوا الحاكم كثيرا وأنكروا عليه استدراكه لأحاديث وتصحيحه لأحاديث وهي ليست صحيحة، موضوع تاني، ما احنا اتكلمنا على هذا في المصطلح. لكن أنا بتكلم هنا إيه؟ إن الحديث الذي يسوقه الإمام الحاكم في المستدرك مستدركا إياه على البخاري ومسلم هو في قناعة الإمام الحاكم النيسابوري ليس في الصحيحين، مش كده ولا إيه؟ لكننا وجدناه يستدرك على الإمام مسلم أحاديث وهو يعلم أنها في المقدمة، ويذكر أن مسلما خرجه في المقدمة ولم يذكره في الصحيح، فدل على أنه إنما يستدرك عليه أحاديث كان ينبغي أن يخرجها في الصحيح وليس في المقدمة. إذن الحاكم نفسه يتعامل مع مقدمة بغير القانون الذي يتعامل به مع الصحيح نفسه. جميل؟ تعال نشوف كده. وهذا الحاكم النيسابوري يستدرك على مسلم ما قد خرجه في المقدمة مع علم الحاكم بذلك، فلم يعتبر الحاكم إخراج مسلم للحديث في المقدمة كإخراجه له في الصحيح، فقد قال في حديث استدركه، هو نفس الحاكم بيقول هذا الكلام، ذكره مسلم في خطبة الكتاب مع الحكايات ولم يخرجاه في أبواب الكتاب. إذن لم يعتبر تخريج الحديث في المقدمة مانعا من استدراكه عليه. جميل. وقال في حديث آخر: ذكره مسلم في أوساط الحكايات التي ذكرها في خطبة الكتاب ولم يخرج محتجا به في موضعه من الكتاب. وكذلك الرواة الذين أخرج لهم في المقدمة، أي أخرج لهم مسلم أي ولم يخرج لهم إلا في المقدمة، ولم يخرج لهم في الصحيح، ليسوا هم بمنزلة رواة الصحيح. فرواة الصحيح رواة اختارهم مسلم لصحيحه، بينما رواة المقدمة فشرته في تلك المقدمة أوسع، فكذلك شرته في رواة المقدمة إيه؟ أوسع. والله أعلم. هنا بقى هنتكلم عن إيه؟ عن قضايا يشترك فيها الصحيحان، يشترك فيها الصحيحان، وربنا يعيننا. الصحيحان أصح الكتب المصنفة، أي هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كما قال السيوطي: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. اتفقت كلمة علماء هذه الأمة على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى كتاب أصح من كتابي البخاري ومسلم. إذن هذا موضع اتفاق أن البخاري ومسلم أصح كتابين، إنما الخلاف أيهما أصح من الآخر. مفهوم؟ لم يقل غير ذلك أحد من أهل العلم، سواء من صرح منهم بترجيح كتاب البخاري، ومن توقف، ومن احتمل كلامه تفضيل كتاب مسلم، أو احتمل كلامه تفضيل كتاب مسلم، كلهم مجمعون على أن الكتابين أصح من غيرهما، لأن مثل ذلك الاختلاف ينتج عنه أنهما أصح من غيرهما عند الجميع. مش كده ليه؟ إذن الاختلاف أي البخاري أصح من مسلم أو مسلم أصح من البخاري، هذا كله يدل على أن البخاري ومسلم أصح من باقي الكتب. ولا يعارض هذا ما نسب إلى الإمام الشافعي من قوله رحمه الله: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، لأنه إنما قال هذه العبارة قبل ظهور الصحيحين، لأن البخاري ومسلم متأخران عنه، لأن الشافعي مات والبخاري ومسلم لسه أصلا لم يصنف الصحيح، بل لم يولد أصلا. فاهم هذا؟ الإمام الشافعي كان يتكلم في الكتب التي في زمانه، وفي زمان الشافعي كان هناك كتب كثيرة غير الموطأ، زي في مصنف الإمام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سفيان الثوري، وحماد بن سلمة كان عنده كتب، والربيع بن صبيح كانت عنده كتب، والأوزاعي كانت عنده كتب. فهناك كتب كانت موجودة في زمان الإمام مالك، لكن كتاب مالك أصح هذه الكتب التي وجدت في زمانه، لكن بعد زمانه الأمر إيه؟ يختلف. فضل بتقول ايه يا حبيبي؟ في موطأ مالك، احنا قلنا الاحاديث المسنده في موطأ مالك هي صحيحه. جميل. نعم. اذا ما فوق بين صحيح البخاري ومسلم اذا كان كل الاحاديث في موطأ مالك؟ لا، لأن الموطأ مالك ليس فيه أحاديث فقط، فيه آثار عن الصحابة وآثار عن التابعين وآراء مالك، وفيه أحاديث معضلة، وفيه أحاديث مرسلة، من أجل هذا تأخرت مرتبته عن مرتبة الصحيحين. ده من جهة. استنى بس ما أكمل لك، أنت مستعجل ليه؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأصحية لا تبنى فقط على كون هذا صحيح وهذا صحيح، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن موطأ الإمام مالك الأحاديث التي فيه في الغالب كلها في الصحيحين، لكن الصحيحين فيهما أحاديث كثيرة جدا ليست عند الإمام مالك في الموطأ، فمن أجل هذا قدم الصحيحان على مالك. بل إن موطأ مالك بعض أهل العلم لا يدخله في الأصول أصلا، إنما الذي أدخله الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، فجعل كتاب مالك الموطأ سادس الكتب الخمسة بدلا من ابن ماجه. فهذا على قول من أدخله أصلا في كتب الأصول، يعني مثلا وصحيح ابن حبان أليس هو صحيح؟ فلماذا لم نجعله في كتب الأصول؟ وابن خزيمة أليس صحيحا؟ مستدرك الحاكم أليس صحيحا أي عند مؤلفه؟ ومع ذلك لم يدخل في كتب الأصول فضلا عن أن يكون أصح. مفهوم هذا الكلام؟ يعني أنا النهاردة لو ألفت كتاب في الصحيح كله أحاديث صحيحة يبقى أصح من البخاري؟ هل يقال في هذا؟ فالأصحية لا تبنى فقط على مجرد أن الكتاب كله صحيح. طب مسلم كله صحيح والبخاري كله صحيح، ومع ذلك قدمنا البخاري على مسلم، هذا صحيح وهذا، لأن في فرق بين الصحة والأصحية، مش كده ولا إيه؟ تقول هذا عالم وهذا عالم، ولكن هذا أعلم، هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا أصح، وهكذا. احنا هنا لا نبحث في الصحة، نبحث في الايه؟ في الاعلى صحة، في المقدم، في الاصحية. والله اعلم. تفضل. مقدمة الامام البخاري في كتاب الجامع على صورة الحديث. مقدمة الامام البخاري؟ البخاري له مقدمة في الصحيح؟ يعني على بعض اهل العلم قالوا يعني الحديث الاولى في سورة المقدمة. لا، هو اختلف العلماء في حديث الأعمال بالنيات الذي صدر به البخاري كتابه، لأن الباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وبعدين جاب حديث الأعمال بالنيات. إيه دخل حديث الأعمال بالنيات ببدء الوحي؟ هنا صار إشكال عند أهل العلم، تجده فتح الباري. المهم يعني العلماء اجتهدوا جدا في توجيه جعل حديث الأعمال بالنيات في بداية كتاب بدء الوحي، مفهوم هذا الكلام؟ فمن ضمن الأقوال قالوا إن الإمام البخاري جعل حديث الأعمال بالنيات بمنزلة المقدمة لهذا الكتاب، بمنزلة المقدمة لهذا الإيه؟ كأنه يقول إن هذا الكتاب الذي صنفته لك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، واضح هذا الكلام؟ أرجو من الله أن يرزقني الإخلاص فيما فعلته، فإنما الأعمال بالنيات. ويستشهد لهذا الفهم بأن البخاري إنما لما ساق حديث الأعمال بالنيات في بداية الصحيح حذف منه الجملة المتعلقة بالإخلاص حتى لا يكون في ذلك تزكية لنفسه، فجاء بالحديث هكذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، واختصر جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مع أنه هو نفسه لما روى الحديث مرة أخرى داخل الصحيح جاء به كاملا. فقال العلماء ومنهم الإمام ابن حزم، وكل الكلام ده موجود في فتح الباري، إن البخاري حذف أو اختصر هذه الجملة في أول الصحيح حتى لا يكون في ذلك تزكية لنفسه، كأنه يقول أنا مخلص في عملي، هذا بدليل أنني سقت هذا الحديث الذي يدل على أن من عمل عملا لله فإنه يقبله الله عز وجل منه، فأراد أن يهضم نفسه فاختصر هذه الجملة في بداية الصحيح، وإن كان أسند الحديث كاملا داخل الصحيح. واختصار الحديث جائز بضوابط معروفة في كتب المصطلح، مفهوم هذا الكلام؟ فهؤلاء العلماء قالوا إن حديث الأعمال بالنيات هو المقدمة. أنا بقى بقول حاجة تانية، والله أعلم، إن كتاب بدء الوحي كله هو مقدمة صحيح البخاري. خرج فيه سبع أحاديث، خرج فيه سبع أحاديث، وكلها تتناول إيه؟ صفة الوحي وصفة جبريل الذي نزل به الوحي وحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل إليه جبريل بالوحي. لما خرج حديث أن النبي حديث عائشة أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما أقول، قالت عائشة فلقد رأيته يفصم ينزل عليه الوحي وإن جبينه لا يتعرق لا يتكون عرقا لا يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن البخاري كأنه يقول لك هذا الكتاب الذي هو الصحيح جمعته لك في بيان الوحيين، وحي القرآن ووحي السنة، وما دام أن الكتاب متعلق بالوحيين وحي القرآن ووحي السنة فيحسن أن تكون مقدمة هذا الكتاب ببيان كيفية نزول الوحي. ويؤكد هذا أن باب بدء الكتاب بدء الوحي اللي هم اعتبروه كتاب على حدة في أكثر نسخ البخاري ليس هذا الكتاب مصدرا بكلمة باب ولا بكلمة باب، لا بكلمة باب ولا بكلمة إيه كتاب، إنما كده إيه بدأ البخاري كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، لكن لا قال باب ولا قال إيه كتاب في أكثر نسخ البخاري. وهذا يدل على أن البخاري جعل هذا الباب اللي هو بدء الوحي كالمقدمة لصحيحه هذا، وصدره بقول الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وصدره بحديث الأعمال بالنيات المبين أن هذا الوحي الذي أوحاه الله إليك إن عملت بمقتضاه فإن الله لا يقبل ذلك منه إلا إذا اقترن مع عملك الإخلاص. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا والله أعلم الذي أفهمه من هذا. لكن عندما نقول مقدمة بالمعنى المفهوم يعني لدينا كلمة مقدمة يعني بيان منهج الكتاب، لكن البخاري عادة في كتبه عموما يستعمل النصوص الشرعية فيما يريد أن يوصله إلى القارئ، يعني بدلا من يقول كلام من قبل نفسه يأتي بآية يأتي بحديث، ويفعل هذا كثيرا رحمه الله عندما يريد أن يشرح حديث. كثيرا جدا ما يكون حديث يشتمل على كلمة معينة، هذه الكلمة تحتاج إلى شرح فهم، وتكون تلك الكلمة لها نظير في القرآن، لها نظير إيه في القرآن، فيأتي بالآية باللفظ القرآني ويفسره، يأتي باللفظ القرآني إيه ويفسره. فأنت تقول ما دخل هذه الآية هنا؟ هو لما اشترك اللفظ في القرآن والسنة والحديث الذي خرجه في الباب فيه تلك اللفظة الموجودة في القرآن، فأراد البخاري أن يفسر اللفظة القرآنية لأن هذا فيه فائدتان، تفسير اللفظة القرآنية وتفسير اللفظة نفسها حيث وردت إيه في الحديث، حيث وردت في الحديث. وده موجود، أنا جمعت كل هذا قديما أيضا من 10 سنين كده، جمعت كل الآيات التي فسرها الإمام البخاري في الصحيح إما في كتاب التفسير أو في مدار الكتاب في صدور الأبواب أو بعاقب الأحاديث، ورتبتها على ترتيب الآيات والصور القرآنية، فوجدت بين يدي تفسيرا كاملا للبخاري. ها؟ والله عملته في مجلدين وسلمته للناشر، الناشر بعد ما خده مني مات رحمه الله، الناشر نفسه مات، وأصوله عندي بس في مصر مش عندي هنا. يلا الموازنة. نعم احنا وصلنا لحد فين؟ الموازنة. ها الموازنة بين الصحيحين. صنف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه المعروف، وهو أول من صنف في الصحيح المجرد عن غيره، وصنف بعده تلميذه الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري صحيحه، فهو ثاني من جرد الصحيح في مصنفه. واختلف العلماء في أي الكتابين أصح من الآخر، فقيل هما سواء في الصحة، وقيل صحيح مسلم أفضل، وقيل صحيح البخاري أصحهما، وهذا رأي جمهرة المحدثين وهو الصواب. لكن رجح ابن حجر أن أصحاب هذا القول، يعني القول الثاني وهو من قال إن مسلم أفضل أو أصح، لم يقصدوا أنه أصح إذ لم يصرحوا بذلك، ولو أنهم صرحوا به لناقضهم الواقع وردتهم المشاهدة، والأفضلية لا تستلزم الإيه الأصحية. فهمنا؟ فهمت يا عم؟ يبقى الأفضلية لا تستلزم الأصحية، والصحة لا تستلزم أيضا الأصحية، قد يكون صحيح لكن هناك ما هو إيه أصح. أسباب ترجيح البخاري على مسلم. وإنما رجح الجمهور صحيح البخاري على صحيح مسلم لأن الأوصاف التي تدور عليها الصحة هي في البخاري أتم منها في مسلم وأشد، وشرط البخاري فيها أقوى وأسد. احنا عندنا الصحة تقوم على ايه؟ كم شرط؟ 5 شروط: اتصال الإسناد، العدالة والضبط، السلامة من الشذوذ والعلة. صح الكلام؟ اتصال الإسناد هذا شرط، وهو ايه الا يكون احد الرواه سقط من الاسناد. العداله والضبط بيعبر عنها بايه؟ بالثقه والثقه يعني يكون الراوي ثقه. السلامه من الشذوذ والعله بيعبر عنها بسلامه الحديث من الخطا اي العله. احيانا يفردون الشذوذ عن العله واحيانا يدخلونه في باب الايه؟ العله وهو داخل بطبيعه الحال. اذا هناك ثلاث شروط في الواقع: شرط متعلق بالاتصال، شرط متعلق بالراوي، شرط متعلق بالروايه. شرائط الصحه في الحديث هي عند البخاري اشد منها عند ايه؟ مسلم. تعالى ونقصد بتلك الاوصاف الشرائط الخمسه السابقه، وهي الاتصال والعداله والضبط والسلامه من الشذوذ والعله. فاما رجحانه من حيث الاتصال، فالاشتراط البخاري ان يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مر مع سلامته من التدليس حتى يحمل عنعنته على الاتصال. اما مسلم فهو يكتفي بامكانيه اللقاء فقط مع سلامته من التدليس ايضا. دي مساله معروفه عند العلماء ووقع فيها خلاف شديد. اشهر قولين في هذه المسألة، أشهر قولين، هناك أقوال أخرى لكن هذان القولان هما أشهر الأقوال. الراوي إذا كان سالما من التدليس غير معروف بالتدليس، إذن هو لا يروي إلا ما إيه؟ ما سمعه. جميل هذا الكلام. لكن روى عن شيخ من شيوخه من غير أن يصرح بالسماع منه، قال عن فلان أو قال فلان، ولم يقل سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا، لا في هذا الحديث ولا في أي حديث من الأحاديث الأخرى التي يروي عن هذا الشيخ. راو عاش في زمان شيخ عاصره، يمكن له أن يلتقي به، لكن لم نعرف هل اللقاء حصل أم لا. إمكانية اللقاء تختلف عن حصول اللقاء. نفهم الكلام ده؟ يعني أنا النهاردة أعيش في زمان أو عشت بالواقع في زمان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، المعاصرة تحققت أم لا؟ لكن هل التقيت بالشيخ الألباني؟ لا، أنا شفته 5 مرات بس لكن لم ألتقي به. إزاي؟ لأني رأيته 5 مرات في المنام لكنني لم ألتقي به لقاء، يعني زي ما الناس بتقول فيس تو فيس كده يعني. لا، لكنني رأيته في المنام، هذه رؤية، لكنها ليست هي الرؤية الاصطلاحية. الرؤية الاصطلاحية أن تراه بعين رأسك. جميل هذا الكلام. فالمعاصرة موجودة أم لا؟ موجودة، لكن اللقاء تحقق. وده قاعدة عند العلم، أهل العلم، أن المعاصرة لا تقتضي اللقاء، واللقاء لا يقتضي السماع. يعني ممكن ألتقي بشيخ أسلم عليه وأمشي، لم أسمع منه علما، فهم؟ زي ما قالوا في سيدنا أيوب السختياني، قالوا رأى أنسا رؤية فقط ولم يسمع منه شيئا. وكما قالوا في إبراهيم النخعي، قالوا دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها شيئا. إذن اللقاء حصل أم لا؟ لكن لم يسمع منها شيئا. إذن عندنا مراتب في معاصرة، إن يعيش في زمانه، واحد في مصر، واحد في الشام، في زمن واحد، لكن وجود اشتراكهما في المعاصرة والزمن لا يقتضي إيه؟ أن يكون التقيا. جميل؟ طيب، زي ما قالوا الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة مع أنه كان في زمانه، ومعروف أن أبو هريرة دخل البصرة. طب كيف لم يسمع منه الحسن البصري؟ بل الحسن يعرف أن أبو هريرة موجود في البصرة وما يروحلوش. قالوا لأن أبا هريرة لما كان في البصرة كان الحسن البصري بالمدينة. أبا هريرة لما كان في البصرة كان الحسن البصري بالمدينة. تاريخ بقى، فلم يلتقي. فاهم الكلام ده؟ اذا المعاصرة وحدها لا تستلزم اللقاء، واللقاء وحده لا يستلزم السماع، والسماع وحده لا يستلزم ان عدم التدليس. ممكن يكون سمع بعضا ولم يسمع بعضا، سمع بعض الاحاديث ولم يسمع بعض الايه؟ الاحاديث مش كده ولا ايه؟ عشان كده العلماء ايه يتعاملون مع تلك ايه المراتب. فراوي عاصر شيخا ويمكن له ان يلتقي به، لكن لم يقل مره في حديثه عنه سمعت، ولا حدثنا ولا اخبرنا، ولا ما دل حتى على انه دخل عليه او التقى به، لكنه يروي عنه بالعنعنه فقط. فاذا ما روى عنه بالعنعنه، هل نحمل تلك العنعنه على الاتصال او نقول لا نحمله على الاتصال حتى يصرح بالسماع ولو مره في حياته؟ الامام البخاري يقول لا بد يصرح بالسماع ولو مره في حياته، وما دام انه لا يدلس اذن سنحمل عنعنته ابدا على السماع. الامام مسلم يقول لا، ما دام ان المعاصره متحققه واللقاء ممكن متاح لكونهما مثلا في بلد واحده، والتلميذ من شأنه العناية بالعلم وسماع الشيوخ، والشيخ مشهور معروف، فما المانع أن نحمل ذلك على الاتصال؟ لأن الغالب أن اللقاء حصل. هي دي المسألة التي إيه اختلف فيها البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. طيب، على فرض أن الاكتفاء بإمكانية اللقاء كما هو مذهب مسلم أن ذلك يكفي في التصحيح وفي الحكم بالاتصال، لكن لا شك أن شرط البخاري أشد أم لا؟ فحتى لو كان شرط المسلم كافي فشرط البخاري إيه؟ أقوى في الصحة وأقوى في الاتصال. فمن أجل هذا قدم البخاري على مسلم في مسألة الإيه؟ الاتصال. فأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة مع سلامته من التدليس حتى يحمل عنعنته على الاتصال. أما مسلم فهو يكتفي بإمكانية اللقاء فقط مع سلامته من التدليس أيضا، ومهما يكن الراجح في المسألة فلا شك أن شرط البخاري أوضح في الاتصال من شرط مسلم، مش كده ولا إيه؟ ولا يكاد يوجد حديث في البخاري أعل بالانقطاع بخلاف مسلم فيه غير حديث من ذلك، لكن حتى تلك التي أعلت في مسلم بالانقطاع ليست ضعيفة، لأن مسلما لم يسقها احتجاجا إنما سقها استشهاد. مفهوم؟ وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، يعني هناك رواة تكلم فيهم من قبل بعض أهل العلم، بعضهم في البخاري ومسلم، وبعضهم اختص بهم البخاري وبعضهم اختص بهم مسلم. اللي هم في البخاري ومسلم يخرجون عن المقابلة هنا وعن المقارنة، يبقى من تكلم فيه في وهو من رجال البخاري خاصة، ومن تكلم فيه وهو من رجال مسلم خاصة. فنجد أن الرواة الذين تكلم فيهم ولو حتى بكلام مرجوح في البخاري أقل من الذين تكلم فيهم في مسلم. فإذا يترجح من هذه الحيثية البخاري على مسلم من حيث النظر إلى الرواة، وهناك أيضا اعتبار آخر سيأتي. الرواة، قلت الرواة بتقول إيه حبيبي؟ مش فاهم يعني السؤال. الرجال الذين تكلم فيهم في مسلم عددهم 600. أنا لم أسمع الجملة الأخيرة هذه، عددهم 600 والبخاري 400. جميل، خلي بالك الكلام هنا إيه؟ بنقصد بالكلام كلام قيل في هؤلاء الرواة حتى وإن كان كلاما مرجوحا، هو في الغالب كلام إيه؟ مرجوح. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك الكلام غير سديد. جميل؟ وأما رجحانه من حيث السلامة من الشذوذ والعلة فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. طبعا هذه الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم وهي أغلبها من انتقاد الإمام الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع، لكن هذه الأحاديث في الغالب الصواب فيها مع البخاري ومسلم، وحتى تلك الأحاديث لم يخرج البخاري ومسلم احتجاجا إنما هي عندهما في الشواهد. ولا شك أن تخريج ما سلم من الانتقاد أولى ممن انتقد، ولو كان هذا النقد في غير محله. ثم إن من أسباب ترجيح البخاري أنه يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان في الأصول ولا يحتج إلا بأهل هذه الطبقة الأولى، بينما مسلم يخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة أصولا في الاحتجاج، بينما يخرج البخاري عن هذه الطبقة في الشواهد والمتابعات والتعاليق لا في الاحتجاج. إيه معنى الكلام ده؟ الرواة عند الأئمة مراتب، هنقول ثقة دي كلمة مجملة لكن تحتها مراتب كثيرة جدا، فهناك ثقة وأوثق، كما نقول حافظ وأحفظ، ضابط وأضبط. فزي ما عندنا مثلا نقول فزن إيه، نجحت الدفعة كلها، الطلبة كلهم ناجحون، لكن هناك من حصل على امتياز، وهناك من حصل على جيد جدا، وهناك من حصل على جيد، وهناك من حصل على مقبول، كلهم ناجحون، كلهم ثقات، لكنهم مراتب بعضها فوق بعض. كذلك الرواة ثقات لكن بعضهم أوثق من بعض. فأهل الطبقة الأولى اللي هم أعلى مراتب الثقات يعتمد عليهم البخاري، ولا يخرج في الاحتجاج إلا عن أهل الطبقة الأولى. أما الثقات الذين دون أهل الطبقة الأولى يخرج لهم البخاري استشهادا لاحتجاجا. أما مسلم فيخرج في الاحتجاج لأهل الطبقة الأولى وأهل الطبقة الثانية. إذن صارت الطبقة الثانية مسلم يحتج بها والبخاري يستشهد بها لا يعتمد عليها، من هذه الحيثية صار البخاري أصح من إيه؟ مسلم. قال والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم فإنه يكثر عنهم. يعني حتى الرواة الذين تكلم فيهم في البخاري ومسلم، جميل، البخاري إنما روى عن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم حديثا أو حديثين، أما مسلم فخرج لهم إيه؟ أكثر. ثانيا هؤلاء الرواة المتكلم فيهم احنا قلنا أغلبهم يخرج لهم البخاري استشهادا لا أصولا، جميل، أغلبهم من شيوخي وليس من رواة فوق شيوخي. وده معنى إيه؟ معنى أن البخاري انتقى من أحاديثهم، لأن الراوي لما يكون شيخك بإمكانك أن ترجع إلى أصوله، تروح بيته تقول له ممكن تديني الكتب، فتفتح الكتب وتأخذ من أصولي ولا تأخذ من حفظي، لأن الراوي إنما يتكلم فيه في الغالب إذا أخطأ، وخطأه في الغالب يكون إذا ما حدث من حفظه لا من كتابه. فإذا ما حدث من كتابه أمن حينئذ الخطأ الذي يعتريه إذا ما حدث من حفظه. طب ده شيخ البخاري، فالبخاري كان يذهب زي إيه؟ زي إسماعيل بن أبي قويس وفليح بن نافع، دول من شيوخ، وأبو صالح المصري، هؤلاء شيوخ البخاري تكل ما فيهم، لكن البخاري كان يأخذ من أصولهم ولا يأخذ من حفظهم، فأمن بذلك إيه؟ الخطأ الذي قد يأتي من جراء تحديثهم من حفظه. وأكثر الرواة الذين انفرد بهم البخاري هم من شيوخه الذين رقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم في أصولهم وعرف جيدها من غيرهم، بخلاف مسلم في ذلك كله. فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه هم ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه وبصحيح حديثه من ضعيفه ممن تقدم عنه. ما يترتب على ترجيح البخاري على مسلم؟ بناء على هذا رتب العلماء مراتب الصحة هكذا: الأول ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ده المتفق عليه. الثاني من فرض به البخاري ولم يخرجه مسلم. الثالث من فرض به مسلم ولم يخرجه البخاري. الرابع ما كان على شرط البخاري ومسلم معا ولم يخرجه. الخامس ما كان على شرط بخاري فقط ولم يخرجه. السابع ما كان على شرط مسلم ولم يخرج. السادس ما كان على شرط مسلم ولم يخرج. السابع ما رواه غيرهما ممن اشترط الصحة لا على شرطهما ولا على شرط أحدهما كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم ما كان على شرط باقي أصحاب كتب الأصول يعني أصحاب السنن ممن هو دونهم كالنسائي وأبي داود والترمذي. خلي بالك، واحد يقول الله مش ما خرجه البخاري ومسلم أصح الصحيح؟ ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم. طيب ما كان على شرط البخاري ومسلم لماذا لم يجعله مع ما خرجه البخاري ومسلم؟ وشو على شرطه؟ لماذا أخرناه؟ بل جعلناه بعد ما خرجه مسلم. قال لك لأن ما اتفق البخاري ومسلم هو ليس فقط البخاري ومسلم اللذان اتفق على صحته، بل الأمة اتفقت عليه، لأن الأمة نظرت في الكتابين بعد البخاري ومسلم وتلقت الكتابين بالقبول، فصار ما خرجه البخاري ومسلم محل اتفاق الأمة، فهذا إجماع. أما الذي أنا يأتي عالم بعد البخاري ومسلم فيصححه ويرى أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم حتى وإن كان مصيبا في هذا الاجتهاد، لكنه لم يقترن معه اتفاق الأمة. في النهاية سيظل اجتهاد هذا الشخص هذا العالم، ولم يقترن بهذا الاجتهاد أن الأمة وافقته على ذلك الايه الاجتهاد، فنزلت مرتبة ما كان على شرطهما عما كان مخرجا في الكتابين. زي ما قلنا في اللقاء الماضي ممكن نجد حديث صحيح عند أبي داود، لكن بنقول عليه حسن ما بنقولش صحيح، احنا نراه تحققت فيه شراء الصحة، لكن لا نقول صحيح. ليه؟ لأنه مهما كان صحيحا فهو صحيح باجتهادي بنظري أنا، ولم يحصل عليه اتفاق الأمة الذي حصل للصحيحين، فهو أنزل من أحاديث الصحيحين بالضرورة. مفهوم هذا الكلام؟ وإنما غرض العلماء من تقديم الأحاديث بحسب الصحة على النحو المتقدم إنما هو بالنظر إلى جملة ما في الكتب المذكورة، يعني إنه كل البخاري كده بالجملة أصح من مسلم هكذا إيه بالجملة، جميل؟ لكن هذا لا يعني أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم، قد يوجد حديث في مسلم أصح من حديث في البخاري، كما نقول مثلا إيه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من، يبقى هذا مقارنة بين زمان وزمان. لكن ممكن يأتي في الزمان المتأخر رجل أفضل من رجل في الزمان المتقدم، لكن إحنا بنحكم إيه من حيث الإجمال. وإنما غرض العلماء من تقديم الأحاديث بحسب الصحة على النحو المتقدم إنما هو بالنظر إلى جملة ما في الكتب المذكورة، وليس هو بالنظر إلى كل حديث من أحاديثها. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، المفوق أي المرجوح، قد ينضم إليه من القرائن ما يجعله أرجح، ها؟ وربما فاق المفوق الفائق، وربما فاق المفوق الفائق. كأن ينفرد مسلم بتخريج حديث، يبقى ده انفرد به مسلم أم لا؟ طب مسلم الحديث التي انفرد بها أليست هي أقل صحة من تلك التي انفرد بها البخاري؟ من بحسب الترتيب السابق. طيب وهو في الأصل دون مخرج البخاري، وانضم إلى حديث مسلم من القرائن ما يقويه ويرفعه على حديث أخرجه البخاري، فيقدم حديث مسلم حينئذ على حديث الايه البخاري، رغم ان البخاري هو المقدم في الاصل. فاهم هذا الكلام؟ من ذلك ان مسلما انفرد باخراج حديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. خلي بالك من الكلام الجميل ده عشان تعرف بس الائمه بيعملوا ايه. وقد قال الإمام الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ده حديث أخرجه مين؟ مسلم. الترمذي وصفه بأنه أصح، إذن هو أصح من كل حديث آخر في هذا الإيه؟ الباب في نظر الإمام الترمذي. الإمام الترمذي إمام. طيب مع أنه ذكر أن في الباب حديث أبي هريرة، الترمذي نفسه قال إيه وفي الباب عن فلان وأبي هريرة، إذا الترمذي يعرف حديث أبي هريرة أم لا؟ وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين متفق عليه، ولفظه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى عندنا حديثان، أحدهما انفرد به مسلم والآخر متفق عليه بين البخاري ومسلم. الترمذي رأى أن الذي انفرد به مسلم أصح من الذي اتفق عليه البخاري وإيه ومسلم. لا، طب إذا نحل اللغز ده، بعض شراح الترمذي رد على الترمذي قالوا لا ده حديث أبو هريرة أصح. ليه؟ لأن البخاري ومسلم اتفق عليه بينما حديث ابن عمر انفرد به مسلم. طبعا هو اللي بيفهم الترمذي ولم يفهم البخاري ولا بيفهم مسلم. هنشوف بقى ليه بقى لم يخرج الحديث الأقوى في الباب، ليه البخاري عمل كده، وإنما كان حديث ابن عمر أصح لأنه أشهر. يعني عندنا حديثان صحيحان، أحدهما روي بأكثر من سند والآخر روي بسند واحد، فالذي روي بأكثر من سند أشهر أم لا؟ كونه أشهر يجعله أقوى، لأن الحديث إذا كان له سند واحد فهو أقل من الحديث له أكثر من سند بطبيعة الحال، وإن كان الحديثان صحيحين. ولذلك الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة قال إيه؟ قال وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. هو بيفتخر أنه لم يخرج الغرائب في كتابه إنما خرج المشاهير، مفهوم؟ تعال نشوف. وإنما كان حديث ابن عمر أصح لأنه أشهر، فقد رواه غير واحد عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر، بينما حديث أبي هريرة حديث الفرد يرويه عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، يعني فرد عن فرد عن فرد. فهذه إيه؟ هذا جانب متعلق بالإيه؟ بالإسناد، يجعل حديث ابن عمر أصح من حديث إيه؟ أبي هريرة. ده جانب. قال وأما اختيار البخاري لحديث أبي هريرة، طب لما حديث ابن عمر أصح لماذا لم يخرجه البخاري؟ وكان يريحنا من الموضوع ده. لا، ده البخاري بقى بيرمي حاجة تانية، فقه بقى. مش قلنا البخاري إيه؟ الجانب الفقهي عنده ايه؟ غالب. واما اختيار البخاري لحديث ابي هريره على حديث ابن عمر فهذا والله اعلم لاعتبارات متنيه راجعه الى فقه الحديث، فان لفظ الطهور في حديث ابن عمر يدخل فيه الغسل من الحدث الاكبر بخلاف لفظ يتوضا في حديث أبي هريرة، فهو أدل على وجوب الوضوء للصلاة. البخاري أصلا عايز يجيب يستدل الإيه؟ لوجوب الوضوء. فحديث ابن عمر ليس صريحا في وجوب الوضوء، لأنه إيه؟ لا صلاة بغير طهور، والطهور قد يكون غسل من الحدث الأكبر، فلا يفهم منه وجوب الوضوء للصلاة. جميل هذا الكلام. ثم إن قوله في حديث أبي هريرة إذا أحدث ظاهره أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث، وليس هذا في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر إيه؟ ذكر لا صلاة بغير طهور، لكن حديث أبي هريرة بيّن أنه إذا أحدث يجب عليه الوضوء ولا يجب إلا مع وجود الحدث، بدليل أنه يجوز له أن يتوضأ أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة. فالبخاري نظر إلى الجانب الفقهي فوجد أن حديث أبي هريرة أدل على المعنى من حديث ابن عمر، وإن كان حديث ابن عمر أصح من حيث الرواية. فهمنا؟ بتقول يا حبيبي؟ هل هو هذا عدده قليل؟ يعني عدد ماذا؟ مثل هذا الشيء موجود؟ لا، بقلة طبعا، هو موجود ولكن بقلة. في الجملة البخاري أصح من مسلم، والعلماء ما قالوا إن البخاري في الجملة أصح إلا لكثرة الحديث التي أصح من تلك التي في مسلم، من تقن من أحاديث الصحيحين. وقد انتقد جماعة من الحفاظ بعض أحاديث الصحيحين، لكن أكثر الأحاديث التي انتقدوها إنما خرج البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول. يعني حتى لو سلمنا بضعفها فهي لم يعتمد عليها في الصحيح، فمعناها موجود في الحديث الصحيح الأخرى التي هي في أصول الأبواب عند البخاري ومسلم. فهي إذا النقد متعلق بالسند لا تعلق له بالمتن. وعليه فالاختلاف فيها في الغالب راجع إلى الصنعة الإسنادية المجردة بما لا يؤثر في المتن. لكن الكثير من الحفاظ لم يوافقوا هؤلاء، يعني الذين انتقدوا تلك الأحاديث، وقالوا إن شيخين أسبق أهل عصرهما، فمن بعده إلى معرفة الصحيح، فمن بعده بعده إلى معرفة الصحيح والمعلل. ومتى تعارض قول منتقد وقولهما رجح قولهما على قوله، يعني من باب تقديم الأعلمية، لأن الأعلمية إحدى أوجه الترجيح. لما يجي ابن معين يقول فلان ضعيف، يجي ابن حبان يقول ثقة، بنقدم كلام مين؟ ابن معين. ليه؟ لأن ابن معين أعلم. النسائي رحمه الله في موضع في كتاب السنن الكبرى قال كلمة جميلة جدا، ذكر راوي قال ولم أجد له حديثا منكرا، يعني أنا ما عنديش دليل على تضعيفه، لكن أبا زكريا يعني ابن معين سئل عنه فضعفه، وابن معين أعلم مني. شفت تواضع العلماء ومعرفة أقدار بعض، فقال وابن معين أعلم منه رحمه الله. لكن الكثير من الحفاظ لم يوافقوا هؤلاء، وقالوا إن الشيخين أسبقوا أهل عصرهما فمن بعده إلى معرفة الصحيح والمعين. ومتى تعارض قول المنتقد وقولهما رجح قولهما على قوله، لأنهما من هذا الفن في المنزلة التي لا تدانيها منزلة، فهما مرجع القول فيه. ثم إن الذين انتقدوا بعض أحاديث الصحيحين هم في نقدهم قد بنوه على ما لا يقدح، فهم إما بنوه على قاعدة غير مسلمة لكونها ضعيفة أو مرجوحة، وإما بنوه على علة ظهرت لهم لكنها مدفوعة من أوجه أخرى عارضتها ودلت على رجحان صحة الحديث. يعني إيه؟ الذي انتقد البخاري أو مسلم في تلك الحديث بنى انتقاده على قاعدة، وهذه القاعدة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح في هذه القاعدة ما تبناه البخاري ومسلم لا ما تبناه ذلك الإيه؟ المنتقد، أو أعلى تلك الأحاديث بعلة ولكنها مدفوعة من أوجه أخرى، يعني الحديث له روايات أخرى تدفع تلك العلة وتدل على صحة الحديث. ستجد بعد ذلك تفصيل لهذا الكلام، يعني يمكن قراءته في صفحة 42 و43، لأنه في الواقع ما هو إلا تفصيل لما أجمل في هذا الموضع. مفهوم؟ في آخر 43 ما فاتهما من الصحيح كثير أم قليل. عرفنا أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح، فهل الصحيح الذي فاتهما قليل أم كثير؟ لأن هذا أيضا مما اختلفت فيه أنظار العلماء. لم ينازع أحد في أن البخاري ومسلما لم يستوعب الصحيح في كتابيهما، وإن كان العلماء اختلفوا هل فاتهما من الصحيح كثير أم قليل، فالبعض يرى أن ما فاتهما قليل، واللي قال الكلام ده الإمام ابن الأخرم، ويرى البعض أنه كثير وهو الإمام النووي، ونسب إلى الإمام ابن الصلاح أنه قال هذا القول، لكن كلام ابن الصلاح ليس صريحا في ذلك. المهم في قولان، قول يقول إنه إنما فاته من الصحيح كثير، وقول يقول إنه قليل. جميل هذا الكلام، والذي يدل عليه مجموع كلامهم ويؤيده الواقع المشاهد أن ما فاتهما من الصحيح الذي هو على شرطهما وهو أعلى مراتب الصحيح قليل جدا. يعني إذا نظرنا إلى الأحاديث الصحيحة التي خارج الصحيحين فما كان منها في أعلى مراتب الصحة وليس في الصحيحين هذا قليل جدا، لكن ما كان منها صحيح ويدخل فيه الحسن وليس في الصحيحين لكنه دون مراتب أحاديث الصحيحين فهذا كثير، لكن في الغالب تجد له أصلا في الصحيحين. قال إيه؟ أما الصحيح الذي هو دون شرطهما ويدخل فيه الحسن فهو كثير بالنسبة لما عندهما. يبقى بدل قول الإيه؟ الوسط في المسألة جمعا بين أقوال أهل العلم. ولو تأملت كلام من قال ما فاتهما كثير للاحظت انه راجع الى مطلق الصحيح، يعني الصحيح عموما حتى ولو كان من باب الحسن لغيره، لان الحسن لغيره داخل في الصحه بمعنى انه مقبول يعني، لا الى ما على شرطهما. وكذلك ان تاملت كلام من قال ما فاتهما قليل للاحظت ان قائل ذلك اراد الصحيح الذي هو على شرطهما لا الصحيح مطلقا، والله اعلم. قال الامام ابن الجوزي: ما صح سنده على رأي أحد الشيخين، يعني على شرطهما يعني، فيلحق بما أخرجاه إذا لم يعرف له علة مانعة، وهذا يعز وجوده ويقيه. وقد صنف أبو عبد الله الحاكم كتابا كبيرا سماه مستدرك على الشيخين، ولو نوقش فيه بان غلطه، وقد نوقش بالفعل يعني العلماء من قديم الزمن إلى يومنا هذا، وهم يتعقبون الحاكم في أحكامه وتصحيحاته واستدراكه على الشيخين في هذا الكتاب، واضح؟ وقال أيضا إن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما إخراجا، وهو مطبوع كتاب الإلزامات، هو كتاب يعني كراسة صغيرة يعني فيه مثلا 30 حديث كده مطبوع. قصد الإمام الدارقطني من هذا الكتاب استدراك أحاديث ها فاتت البخاري ومسلم، يراها الإمام الدارقطني أنها إيه؟ أحاديث صحيحة على شرط البخاري وإيه؟ مسلم. قال إيه؟ إن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلم إخراجه، فبلغ ما لم يذكره أحاديث يسيرة، ولو كان كما قالوا، يعني كما قال الحاكم ومن توسع في هذا الباب، لأخرج مجلدات. وقد ذكر الإمام ابن الصلاح والنووي في هذا الموضع تفصيلا حسنا، فقال، واللفظ للإمام النووي: إذا كان الحديث الذي تركه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما اطلع فيه على علة، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة أو رأي أن غيره يسد مسده. جزاك الله خير. يبقى الإمام النووي وكذلك من قبله الإمام ابن الصلاح ومن قبلهما الإمام ابن عبد البر، أهو سيأتي كلام، قالوا إيه؟ ننظر في الحديث الذي ليس في البخاري ومسلم، إن كان أصل في الباب عمدة يقوم عليه الباب ولم يخرج البخاري ومسلم حديثا يدل على نفس المعنى او يغني عنه او يسد مسده، يبقى اكيد الحديث ده لم يصح عند الايه؟ الامام البخاري والامام مسلم. اما اذا خرج حديثا اخر بنفس المعنى او يدل على هذا المعنى فهذا يدل على ان الحديث عند البخاري ومسلم ثابت، ولو من حيث المعنى فلا يستدرك عليهم، لأنهما لم يقصد أن يخرج كل روايات الحديث ولا كل ما يروى في هذا الحديث هذا الباب، إنما أراد أن يحتج لهذا المعنى فخرج حديثا يدل على هذا المعنى، وقد يكون هناك حديث صحيحة أخرى تدل على نفس المعنى وهي صحيحة عند البخاري ومسلم لكن لم يخرجها من باب الاختصار. إذا نفرق بين حديث لا يوجد له شاهد ولا ما يدل عليه في الصحيحين ومع ذلك هو عمدة في الباب، فهذا لا يكون إلا لأن البخاري ومسلم قصد إيه؟ الإعلان. أما إذا كان خرج ما يغني عنه فهذا لا يدل على أن هذا حديث معلول عند البخاري إيه؟ ومسلم. وما تجنبه وهو أصل في بابه عندهما معل. وقال الإمام ابن عبد البر ما معناه؟ إن البخاري ومسلم إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيح، وإن وجدت فهي معلولة. وقال أيضا: هذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا. يبقى هنا مش بتكلم عن حديث، بتكلم عن أصل، يعني معنى موجود في الحديث لا يوجد هذا المعنى في رواية من روايات البخاري ولا مسلم. عدة أحاديث الصحيحين، اهتم العلماء بعدة أحاديث صحيحين ليه؟ لأنهم قالوا إن ما فات البخاري ومسلم قليل أو كثير. يبقى لازم اعرف الصحيح لازم الصحيحين عدده كام عشان اعرف هذا القليل او هذا الكثير يمكن ايه ان يبلغ الى اي عدد. مفهوم؟ قال ابن حجر عددت احاديث البخاري وحررتها فبلغت بدون المكررة 2513 حديثا. انا تقريب تهذيب صحيح البخاري اللي انا عملته طبعا حذفت المكرر فبلغ عدد احاديثه هذا العدد نفسه بزيادة 4 أحاديث يعني 17 بدل 13. فده يجعلني اطمئن لان ايه؟ لان العدد قريب. واحيانا بيختلف هنا النظر، حديث روايتان تعتبرهما حديثين او تعتبرهما حديثا واحدا بروايتين، هذا ايه هو الذي قد يؤثر في مثل هذا الايه التفاوت. لكن ان يكون التفاوت 4 أحاديث فقط فهذا ايه يدل على قرب ما وصلت اليه مع ما وصل اليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. وقال الامام النووي جمله ما في صحيح مسلم باسقاط المكرر نحو 4000 حديث. هذا والمكررات في الصحيحين كثيرة جدا نظرا لغرض كل من البخاري ومسلم وطريقته في كتابه كما بينا آنفا. فأما البخاري فلكونه يحتاج الحديث في أكثر من باب إذا كان الحديث مشتملا على أكثر من معنى، فيخرج كل رواية في باب بحسب ما اشتملت عليه من ألفاظ، ناهيك عن كونه كثيرا ما يقطع الحديث في الأبواب ليستدل بقطعة منه على مسألة معينة، وهو في الواقع حديث واحد. وقد يخطئ البعض حيث يتوهم أنه في كل موضع حديث على حين. وده ابن حجر نبه عليه كما في الهامش هنا. ذكر ابن حجر في كتاب الإمام باب كفران العشير وكف دون كف في شرح حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء الحديث. قال إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق به بما قبله ولا بما بعده تعلقا يفضي إلى فساد المعنى فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، يعني يظن أنهما إيه حديثان بينما هو إيه حديث واحد، بينما هو حديث واحد، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا الحديث. فإن أوله هنا قوله صلى الله عليه وسلم أريت النار إلى آخره ما ذكر منه، وأول التام عن ابن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله أو خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القدر المذكور هنا. فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء. وقد وقع في ذلك من حكى أن عدته بغير تكرار 4000 أو نحوها كابن الصراح والشيخ محي الدين النووي ومن بعدهما، يعني في عد صحيح البخاري لا عد صحيح مسلم. وليس الأمر كذلك بل عدته على التحرير 1000 حديث و500 حديث و13 حديثا كما بينت ذلك مفصلا في المقدمة إليها هي هذه الثالث. وأما مسلم فلكونه يجمع روايات الحديث الواحد في موضع واحد هو أشبه المواضع به وأنسب له، فلهذا تجد الحديث الواحد له عنده أكثر من رواية، وكل رواية منها قد تشتمل على زيادات لفظية أو معنوية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش يا جماعة احنا خلصنا كده، يعني ايه لابد اطلنا عليكم شوية بس لابد ايه احنا نخلص يعني. نعم بإذن الله إن شاء الله إن لم نستطع المحاضرة القادمة سنتفق على محاضرة أخرى إن شاء الله.